المبحث الخامس: معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. من المقرر لدى العلماء أن القرآن الكريم نزل منجما، أي على دفعات، وذلك خلال مدة قوامها 23 سنة، وذلك لحكم عديدة. وبناء على ذلك فلا بد أن يكون بعض القرآن قد سبق بعضا في النزول، ولذا حصل اختلاف كبير بين العلماء في ترتيب نزول الآية والسور، فاختلفوا في أول القرآن نزولا واختلفوا في آخره فضلا عن أواسط النازل، ولا سيما مع طول فترة النزول القرآني. أقوال العلماء في أول ما نزل: أول ما نزل واحد، أصح الأقوال أن أول ما نزل هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اثنان، قيل إن أول ما نزل هو قوله تعالى: يا أيها المدثر. ثلاثة، قيل إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة، ولعل المراد أول سورة كاملة. أربعة، قيل بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة تنزل صدرا لكل سورة. ويؤيد الرأي الأول ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. أوائل موضوعية: ومن أوائل ما نزل بالنسبة إلى موضوعات خاصة هي: واحد، أول ما نزل في الأطعمة بمكة آية الأنعام، وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. اثنان، أول آية نزلت في الخمر قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. ثلاثة، أول ما نزل في القتال قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. اختلف العلماء في تحديد آخر ما نزل. آخر ما نزل واحد، آية الربا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اثنان، قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثلاثة، آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. أربعة، آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. خمسة، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر سورة التوبة. ستة، سورة المائدة. سبعة، قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ثمانية، آية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأصح الأقوال هو الرأي الأول والثاني والثالث للروايات التالية. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت آية الربا، والمراد بها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وروى ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر فقال: إن من آخر القرآن نزولا آية الربا. أخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال الفريابي في تفسيره: حدثنا سفيان عن الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، وكان بين نزولها وبين موت النبي 81 يوما. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال، ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. وأخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. وخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين، ولا منافاة بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة. أهم فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل: ألف، بيان العناية التي حظي بها القرآن الكريم صيانة له وضبطا لآياته. باء، إدراك أسرار التشريع الإسلامي في تاريخ مصدره الأصيل. جيم، تمييز الناسخ من المنسوخ.